للعلماء في طواف الوداع ثلاثة أقوال. الجمهور أن طواف الوداع واجب، وأنه من مناسك الحج، يسقط عن الحائض ومن في حكمها. إذن هذا قول الجمهور، أن طواف الوداع واجب يسقط عن الحائض ومن في حكمها. القول الثاني أن طواف الوداع سنة وليس بواجب، وهذا قول مالك وجماعة من العلماء. القول الثالث أن هذا حق للبيت، وأن طواف الوداع لا علاقة له بالحج، وإنما من كان في مكة وأراد الخروج منها فليكن آخر عهده بالبيت. نعم. وهل إذا دخل الإنسان مكة من غير إحرام وأراد أن يخرج له أن يطوف بالبيت؟ نعم، على أنه حق للبيت، أي واحد يريد أن يخرج من مكة فليطوف بالبيت. نعم. وإذا كان واجب على الحاج وتركه وليس بقادر على أن يدفع قيمة دم، ويكون قد خرج إلى بلاده خارج المملكة، فماذا عليه؟ يبقى هذا في ذمته، إن قدر عليه يقضيه على أنه يلزم فيه. يا شيخ حفظكم الله، تكرمنا بشرح حديث من غسل واغتسل وبكر الحديث، يعني هذا أن الإنسان يوم الجمعة يعني إذا اغتسل وأتى أهله ليغتسلوا على هذا الوجه. نعم. هذه أسئلة كثيرة. هل الحركة حال خطبة الجمعة تفسد على الخطبة الجمعة، مثل انتقاله من مكان إلى آخر؟ لا، الانتقال من مكان إلى مكان لا يفسد، ولكن وقت الجمعة ينبغي للإنسان لا يتحرك وأن ينصت. ومن مس الحصى فقد لوى، هذا المقصود به أن الإنسان لا يكلم شخص ولا يصوت بشيء وينصت للجمعة. وكيف تفهم؟ نفهم من هذا أنه يترك الكلام معه، ولا ينبغي للمسلم يوم الجمعة إذا كان الإمام يخطب إلا السكوت، ويجوز صلاة ركعتين، وإذا احتاج أن يكلم الإمام ويكلمه فله ذلك. نعم. أما غيره فلا. والساعة التي فيها تستجاب الدعوة، للعلماء فيها أقوال، من أرجحها أنها بعد العصر، وقيل إذا جلس الإمام على الخطبة حتى تنتهي الخطبة، ولكن آخر اليوم فيه أحاديث قوية. ما حكم دخول المرأة الحائض إلى المسجد للحاجة؟ الأولى أنها لا تدخل، فإن احتاج لها احتياج بين، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فينبغي للحلق أن تكون خارج المسجد، لها غرف خاصة بها. أما الحائض فالأولى أنها لا تدخل المسجد إذا أمنت نفسها، لأن الحائض ليس المقصود هنا التلويث، المقصود الجنابة، ولا جنوبا إلا عابر سبيل. نعم. فالجلوس الجنب في المسجد لا ينبغي. ما القول الراجح في التصوير الغتغرافي الذي لا يدخل فيه الإنسان؟ الله أعلم. التصوير مشكل، لعن الله المصورين، فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة. يقول أنه اعتمر وترك شوط، من العلماء من يقول لازم تقضي كل الشوط اللي بقي لك، أيوة تقضيه، ومن يقول جزء من الشوط يسقط، لأن الأغلب يعطى حكم الكل. يقول أقسم على زوجه إنه لا يخرج معها حتى موعد الطائرة ثم رجع حال غضب، فما لا علي؟ يعني إذا كان أقسم بيمين يكفر عن يمينه ما هي مشكلة، وإذا كان أقسم بطلاق هذه مشكلة، يذهب لقاضي البلد. نعم. هل لمراق السعود من شروح؟ نعم، مراق السعود له 4 شروح، ومن أوضحها شرح نفس المؤلف نشر البنود، وله شرح لمرابط الشيخ، وهذا أيضا جيد. الشروح لا تحفظ، وإنما يحفظ المتن. هل يجوز تأجير الشجر لمدة سنوات من أجل الثمر؟ لا، الشجر لا هو يأخذ منه الأرض، هذا يقال له المزارعة، باب المزارعة. وإن كان كثير من العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المؤاجرة الأرض، إن كانت عنده أرض يزرعها أو فليزرعها أخاه، لكن ذلك جائز، تأخذ أرض وتؤجرها لكن لا تؤجر يعني نخلة كذا هذا ما يصلح جزء منها، وإنما تأخذ الأرض وبعدين تصلح الأرض بثمن محدد هذا جائز. يقول لديهم إمام مسجد يؤم النساء بالصلاة خلف الرجال بدون حاجز ويقول بأن هذه هي السنة وما دونها وما وغيرها بدعة، فما حكم الشرع في هذا؟ نرجو منكم التوسعة والإيضاح. في الجواب مع النصيحة، ما حكم أكل اللحوم في أوروبا؟ نرجو التفصيل. أولا، كون نجعل بيننا وبين النساء حاجز هذا أمر لا ضير فيه، لأن المرأة، من قال إن المرأة يجوز أن تكشف وجهها؟ إذا سترت وجهها هذا أفضل. كذلك من قال إن النساء لا يحجبن فإذا جعلنا بيننا وبين النساء ساتر هذا أمر أقل ما فيه أنه أفضل وأولى. والمسألة إذا دارت بين الحرمة وبين الكراهة والإباحة الأفضل أنها لا تعمل، لأن ترك النساء مع الرجال هذا لا يمكن أن يرفع لأنه مندوب أو سنة، لكن إذا فعلناه يمكن واجب ويمكن مندوب ويمكن مباح. المسألة إذا دارت بين الوجوب والندب والإباحة الأولى فعلها. أما فلذلك يعني جعلنا بيننا وبين الرجال حاجز هذا أمر مطلوب، وأقل ما فيه أنه أستر وأولى. واختلاط الرجال بالنساء هذا لا يفيد، المرأة والرجل لا يختلطان إلا للضرورة، الزوج مع زوجته، الأب مع ابنه، البنت مع ابن أبيها. أما غير المحارم المفروض النساء يبقين في جهة والرجال في جهة. ولذلك قالوا لأن لو لم يكن هناك جزء من لكانت للرجال مدن وللنساء مدن، لكن لحاجتهن لبعض، لحاجة الرجال للنساء ولحاجة الرجال للنساء جعل إيش؟ جعلوا مع بعض. ولكن كل ما ابتعد النساء عن الرجال والرجال هذا أولى. ولذلك ينبغي أن تكون مكاتب للنساء ومكاتب للرجال ومستشفيات للنساء خاصة بهن، هذا أولى وأفضل. وإن اضطررنا للمخالطة الدين يسر، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، لكن الأولى أن يكون فيه ساتر، الأولى أن المرأة تعالجها امرأة، الأولى أن الرجل يعالجه رجل، الأولى أن المرأة لا تخلو بالرجال، لا يجوز أن تخلو بالرجال، الأولى أن المرأة، بل يجب أن المرأة لا تسافر إلا مع عيش ذي محرم. والدين ابتلاء، نبلوكم لتبلونا، هذا ابتلاء. المرأة مثل الرجل، لكن الله قال وليس الذكر، وقال ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي. المرأة قد يعلق بها شيء وهي كاره، أما الرجل لا يمكن أن يعلق به شيء أو ينال منه شيء وهو كاره، وليس الذكر كالأنثى. لذلك النساء ينبغي أن يحفظن ويبعدن من الريب. والمرأة أكرمها الله فلم يوجب عليها نفقة ولا مهر ولا إيجار، وجعلها هي المنفوق عليها، وجعلها تنتج للأمة مصنع للإنتاج للإنجاب. ولذلك ألزم الرجل بالإنفاق عليها وبإكرامها وعدم أذيتها، وطالبه بإكرام أهلها، وهي تجلس في البيت وتنجب لنا، فإذا احتجنا إلى الخروج تخرج بقدر الحاجة. أما إذا كانت المرأة مثل الرجل، طب من أين ينتج للمجتمع؟ الرجل يخرج والمرأة تخرج. المرأة إذا كانت في حالة الإنجاب لا يمكن أن تنتج، لأن أهم إنتاج هو إيش؟ هو النفاس والوضع وزيادة المجتمع. لذلك المرأة خلقت لأشياء والرجل خلق لأشياء، فينبغي أن نشغل الرجل فيما خلق له ونشغل المرأة إيش؟ فيما خلقت له، فيزدهر المجتمع ويقوى. أما إذا استعملنا المرأة فيما لم تخلق له واستعملنا الرجل فيما لم يخلق له أفسدنا المجتمع. لذلك البلاد التي تخرج المرأة عندها فقر من الأنفس، كل سنة ينقصون، وكل سنة لا مهددون بالانقراض، لأنهم يخرجون المرأة فلا تنجب، فيقل النسل فيضعف المجتمع، ويقل الأذكياء، ويقل الإنتاج، ويقل العقول، فيفسد المجتمع ويضيع. لذلك من أكبر شيء هو الإنتاج ولذلك المرأة ينبغي أن تستعمل فيما خلقت له. هنا فيها بس خلينا نأخذ هنا فيها سؤال سأل تكرر السؤال عن حكم التجويد تكرر كثير، وأنا أقرأ لكم مقطع هنا حتى لتكونوا على بصيرة. هذا كتاب طبعه مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مجمع الملك بالتعاون مع مركز فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض. هذا الكتاب اسمه فن الترتيل وعلومه، وتأليف الشيخ أحمد بن أحمد بن عبد الله الطويل، وهو من علماء التجويد رحمه الله ذكره الله بالخير. يقول المبحث الأول: التجويد العلمي والعملي وحكمهما. ينقسم التجويد إلى قسمين: عملي وعلمي، وفي ذلك مطلبان. المطلب الأول التجويد العملي وحكمه، وفيه مقصدان. المقصد الأول معنى التجويد العملي، يقول: هو تلاوة القرآن مرتلا مجودا كما نقل إلينا بالتواتر من فم النبي صلى الله عليه وسلم وفق إقراء جبريل له عليه السلام. فالتجويد العلمي مستمد من النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية التطبيقية العملية، لأنه أول من نطق به، وهو مقتضي تلاوة الوحي، وهو صفة كلام رب العالمين والكيفية التي نزل بها. ويقصد بالتجويد العملي النطق الصحيح للقرآن الكريم من غير لحن جلي ولا خفي، دون معرفة اسم الأداء العملي كالغنة والإخفاء والقلقلة وسائر قواعد التجويد، لأن هذه الأحكام غايتها قراءة القرآن وفق الهيئة والصفة التي نقلها القراء إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصلت إليهم بالتواتر القطعي. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالحروف وأعطاها حقها ومستحقها، فقد كان يعد الحروف عدا ويمد المدود مدا ويقف على رؤوس الآي ويستوفي أحكام التلاوة وفق اللسان العربي الفصيح. المقصد الثاني حكم التجويد العملي التطبيقي، هو واجب على كل من قرأ شيئا من القرآن. واضح؟ إذن التجويد المقصود الواجب فرض عين هو النطق بالقرآن صحيح، أما كون أنك تعرف أوصاف الحرف هذا ما هو لازم، هذا فرض كفاية. إذن هو واجب على كل من قرأ شيئا من القرآن من كل مكلف ذكر أو أنثى كيفما كان، لأنه لا رخصة في تغيير نطق القرآن وإدخال اللحن عليه. قال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وذهب بعض العلماء إلى أن تجويد الحروف وحسن الأداء مقصور على من يلزم المكلف قراءته في الفرائض ونحوها، يعني يلزم الفاتحة. قال الشيرازي: إن حسن الأداء فرض في القراءة، ويجب على القارئ أن يتلو القرآن حق تلاوته صيانة له عن أن يجد اللحن والتغيير إليه سبيلا، على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يجوز مخالفتها والعدول عنها إلى غيرها. وممن قال بذلك من الأئمة يعني الوجوب ابن الجزري في النشر، وابن غازي في شرح الجزرية، والشيرازي في الموضح، والسيوطي في الإتقان، والنووي في الأذكار، والنويري في شرح الطيبة، ومكي بن أبي طالب في الرعاية، وزكريا الأنصاري في شرح الجزرية، والقسطلاني في لطائف الإشارات، وعلي أحمد صبرة يعني واحد. هنا فيه نقطة أخرى، المبحث الثاني شبههم معاصرة على التجويد والرد عليها، وفيه مقدمة وخمس شبهات. التجويد ضرورة وليس من علوم الكمال. التجويد ضرورة وليس من علوم الكمال. ليس في وسع أحد أن يصف تلاوة القرآن على النحو المعروف بأنها محدثة إلا إذا أراد مصطلحات التجويد التي وضعت بعد عصر النبوة والخلافة الرشيدة لضبط الأداء المتواتر عن رسول الله. والتجويد ليس من علوم الكمال، بل هو صفة لازمة للتلاوة والقرآن كهيئة نزوله متلوا مع عدم الغلو والمبالغة والتنطع والتقعر. التجويد السليم. وإذا كان التجويد العلمي فرض عين على كل قارئ للقرآن، والتجويد العملي فرض كفاية إلا إذا توقف التطبيق على معرفة القواعد فيكون واجبا كما أجمع أهل الأداء المعتمد بإجماعهم، فإن علم التجويد ضرورة لا بد منها لتلاوة القرآن الكريم. ثم قال: الشبهة الأولى طول تهجد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالبقرة والنساء وآل عمران في صلاة التهجد، وصلى عليه الصلاة والسلام مرة في صلاة المغرب بالأعراف. فقال بعض الناس: لا يعقل أن يقرأ هذا القدر كله في الصلاة بالتجويد المعروف، فهذا يحتاج إلى وقت طويل لا يتسع له الزمن. والجواب: إن الهمم القاصرة هي التي تستبعد قراءة هذا القدر مجودا في الصلاة من النبي، فقد كان ذلك في صلاة التهجد، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه، فمن منا تورمت قدماه من الوقوف في الصلاة؟ وثبت أيضا أن الرجل كان يأتي البقيع بعد إقامة الصلاة فيقضي حاجته ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم على بعد المسافة بين البقيع والمسجد النبوي، فصلاتنا خفيفة بالقياس إلى ذلك. ومن هنا كان الاستبعاد والاستنكار ومعدل القراءة الجزء من القرآن من ثلث إلى نصف ساعة بمرتبة الحدر حسب مهارة القارئ في خفة لسانه مع أحكام التجويد. والسور الثلاث البقرة وآل عمران والنساء خمسة أجزاء وربع الجزء، ويمكن قراءتها في مدة من ساعتين إلى ساعتين ونصف، وليس هذا بكثير على تهجد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كانت تتورم قدماه مع مضاعفة المدة في الركوع والسجود. الشبهة الثانية فتوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. قال ابن تيمية: ولا يجعل همته فيما حجب من أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن، إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك، فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. والجواب: أن اشتغال القارئ بأحكام التجويد يكون في المرحلة الأولى أثناء التعليم وتقويم اللسان، ثم لا يكون له بعد ذلك أدنى تعلق في الذهن، وقد يكون عند بعض الناس شيء من المبالغة والغلو والتكلف في إخراج الحروف وتطبيق أحكام التجويد، وليس هذا بقاعدة عامة. وإلا كانت قراءة القرآن نفسها بالنظر في السطر أو بمتابعة حفظه في الذهن شاغلة للمرء عن التدبر والتأمل، فأداء القرآن صفة ملازمة له تلازما ذاتيا لا تنفك عنه تمييزا له عن سائر الكلام، وهي صفة كلام رب العالمين عن طريق الوحي المنزل. أما قول الإمام ابن تيمية بعد كلام السابق: وكذلك شغل النطق بأن نرتهم وضم الميم عن عليهم ووصلها بالواو وكسر الهاء وأضمها، فإن هذا يتعلق بوجوه القراءات غير رواية حفص، والقارئ العالم بها ينطقها سجية دون تكلف، ولا يلزم انصرافه عن معنى الآيات أو عدم الخشوع والتأثر. وشيخ الإسلام بن تيمية لا ينكر القراءات، بل يقول: إن من يعرف القراءات له مزية على من لم يعرف القراءات. أما قوله بعد ذلك: وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت، فإن أراد بالنغم المقامات العربية الموسيقية فهذا لهو ولعب لا يليق بكلام الله، وإلا فإن حسن الصوت بالقراءة مشروع ومندوب إليه دون التكلف. الشبهة الثالثة كراهة الإمام أحمد للإمالة. نقل عن الإمام أحمد: كراهيته للإمالة في قراءة حمزة والكسائي وللمد الطويل في قراءة حمزة. والجواب أن هذه كراهية تحمل على أحد وجوه. الوجه الأول أن هذا كلام يخص من أخل بشرط الأداء والقراءة الصحيحة، فيحتمل أن الإمام أحمد سمع أناسا بالغوا في الإمالة والمد حتى خرجوا عن الحد ونسبوا ذلك إلى حمزة، وقد كان الناس يتغنون بالشعر في عصره ويمدون الحروف كيفما شاءوا حتى خرجوا الألفاظ عن أوضاعها العربية، ومن ذلك أنهم كانوا ينطقون محمد محمد، فاستنكار ذلك في القرآن أوجب. وقد ورد أن الإمام أحمد سمع رجلا يقرأ بقراءة حمزة فيطيل في المدود ويتعسف في الهمزات فكره ذلك. وما آفة الأخبار إلا رواتها، وكان حمزة ينهى عن مثل ذلك ويقول القراءة كالبياض فإذا زادت صارت برصا، والجعد إذا زاد صار قططا. الوجه الثاني أن يكون تواتر الرواية بالإمالة والمد الطويل لم يبلغ الإمام أحمد، وهو احتمال مستبعد، وكما أن من علماء القراءة من هو ضعيف في رواية الحديث مثلا البزي وغيره، فإن من علماء الحديث أو الفقه من هو ضعيف في القراءة لأنه لم يشتغل بها على علو مكانته وعظم شأنه، والمرجع في ذلك هو التخصص، فلكل علم أهله. الوجه الثالث أو يحمل ذلك على اختلاف النقل عن الإمام أحمد وتحريف السؤال أو الجواب عن جهته. الشبهة الرابعة القراءة بالسليقة، يقال إن العرب مع بداوتهم كانوا يقرؤون القرآن على سجيتهم، ومن غير المعقول أنهم كانوا يقرؤون بالغنن والمد وما إلى ذلك. والجواب أن هذا الكلام غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك الصحابة يقرؤون القرآن حسب ما تيسر وكيفما اتفق، بل عين لجيل الصحابة من يعلمهم القرآن قبل الهجرة وبعدها، وأمرهم أن يتلقوا القرآن عن أربعة من الصحابة، وكذلك فعل الخلفاء، فأرسل عثمان مع كل مصحف قارئ إلى الأمصار معلما يقرئ الناس بقراءتهم، وما ذلك إلا لإقامة حروفه وصحة أدائه. الشبهة الخامسة القول بجواز اللحن ما لم يغير المعنى، كإبدال حرف بحرف أو حركة بحركة أو حذف حرف أو إثبات حرف. والجواب أن هذه مقولة خطيرة تتعارض مع حفظ الله تعالى لكتابه وسلامته من التحريف والتبديل والتغيير والتصحيف. واللحن الذي لا يغير المعنى تحريف لكلام الله، والكلمة المحرفة لا تعد قرآنا وليست من كلام الله، بل هي من كلام البشر، فلا يطلق عليها قرآن، والقرآن منزه عن مثل ذلك، وفي ذلك فتح باب خطير للتلاعب بكتاب الله عز وجل. وتغيير المعنى لا يدركه عامة الناس، ولا يوجد دليل يشوه ذلك ويجيزه. وأقول إن هذا اللحن إذا كان جائزا من الناحية الفقهية أو اللغوية فإنه لا يجوز قراءة ولا تلاوة، والقرآن هو أصل الفقه واللغة، والأمة كما هي متعبدة بتدبر معاني القرآن والعمل به فهي متعبدة كذلك بإقامة حروفه والحفاظ على مبناه وسلامته من النقص والزيادة والتحريف والتبديل. وقد بين ابن قدامة أن البسملة فيها ثلاث شدات، وفيما عداها من الفاتحة 11 شدة بغير اختلاف. قال والحرف المشدد أقيم مقام حرفين، بدليل أن شددة الراء الرحمن أقيمت مقام اللام، وشددة الدال في الدين أقيمت مقام اللام أيضا، فإذا أخل بها أي الشدة أخل بالحرف وما يقوم مقامه وغير المعنى، إلا أن يرى أنه أظهر المضغم، مثل أن يقول الرحمن مظهر اللام، فهذا تصلح صلاته لأنه إنما ترك الإضغام وهو معدود اللحن لا يغير المعنى. هذا كلام ابن قدامة، وذكره في أن ترك الشدة من سورة الفاتحة يبطل الصلاة لأنه نقص حرف منها، وهذا صحيح. ثم أفاد بأن اللحن الذي لا يغير المعنى لا تبطل معه الصلاة. قلت ربما يكون هذا من الناحية الفقهية، أما من ناحية تلاوة القرآن فهو لحن في تغيير طريقة التلاوة لكلام الله بإظهار المضغم. أما اللحن بتغيير حركة بحركة أو بحرف بحرف فهو تحريف لكلام الله تعالى، سواء أخل بالمعنى أم لا. ولأن ما أتى به القارئ باللحن ليس قرآنا، وما دام ليس قرآنا فالصلاة تبطل معه إن كان في الفاتحة، لأنها ركن في الصلاة. أما في غير الفاتحة فالصلاة تصح من غير قراءة بعدها أصلا. المبحث الثالث الأدلة الشرعية على وجوب تجويد التجويد، وفيه أربعة مطالب. المطلب أدلة وجوب التجويد من الكتاب، ورتل القرآن ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثم بين وجه الدلالة. تجويد من حق التلاوة، قراءة القرآن توقيفية، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم. ثم في الآخر قال التجويد صفة الوحي المنزل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الاستدلال من السنة على حكم التجويد، جاءت أحاديث كثيرة صحيحة وصريحة تدل على وجوب التجويد، بعضها عام في التجويد كله وبعضها يخص حكما أو أكثر. سألت أنسا عن قراءة النبي فقال كان يمد مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحيم. وهذا الحديث يخص المد الجائز، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لم يمد الفقراء. فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وكيف أقرأكها؟ قال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين. بعدين في النهاية يقول أدلة وجوب التجويد بالإجماع، أجمعت الأمة خلفا عن سلف على وجوب التجويد العلمي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا، ولم يختلف فيه أحد منهم. وهذا يتضمن قواعد التجويد بالضرورة. والناس في قراءة القرآن على أحد ثلاثة: محسن مأجور، تلقى القرآن بسند صحيح ودرج عليه لسانه فأصبح ماهرا بالقراءة فهو مع السفرة الكرام البررة، كما في الحديث الصحيح. متعتع بالقراءة تشق عليه أو لا يطاوعه لسانه فهو معذور مأجور، وعليه أن يجتهد في صحتها. مسيء آثم، وهو من استبد برأيه واتكل على ما حفظه فأغلق سمعه وبصره عن النظر والفكر وتعصب لما درس ولم يفتح عقله وقلبه لغير مشايخ الذين يذوقهم فتمسك بما عرف عنهم وترك غيرهم وصار عدوا لما يجهل معرضا عنه معتمدا أن يقرأ القرآن على غير الصفة المعروفة فأنف واستكبر عن الرجوع إلى الحق. أما من كان لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذن الخلاصة: معرفة التجويد العلمي فرض كفاية إلا إذا عز النطق بدون القاعدة، ومعرفة التجويد العملي فرض عين على القارئ. التجويد العملي مأخوذ من صفة تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل إلينا عمليا بالتواتر. وضعت قواعد التجويد في القرن الثالث الهجري، يستدل على وجوب التجويد بآيات كثيرة من كتاب الله تعالى، ويستدل على وجوبه من السنة بأحاديث كثيرة، ذكر منها ثمانية أحاديث. يأثم من يلحن في كتاب الله تعالى لمخالفته التواتر، ومن اللحن قصر المدود ومد القصر وإظهار المضغم وإضغام المظهر. تواتر التجويد تطبيقي يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى القراء المعروفين. التجويد ضرورة لا بد منها وليس من علوم الكمال. قراءة القرآن بالتجويد توقيفية، ومخالفتها رد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كره المالكية والحنابلة القراءة المنغمة بالصوت إذا خرجت عن أحكام التجويد، وأجازها الشافعية والحنفية. تحول القرآن إلى قراءة منغومة هو الذي جعل غير المسلمين يذيعونه في الآفاق لعلمهم أنه لا يحرك ساكنا فلا يتحاكم إليه ولا يعمل بمقتضاه. ونرجو الله جل وعلا أن يرزقنا تجويد القرآن والعمل به. وفهمه، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وهذا الكتاب الحقيقة طبع في مجمع الملك فهد في مجلدين وهو يوزع. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.